إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أوامر والنواهي فأمر الله العباد سبحانه العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الخلق المنكر والقول الفاحش والبغي بغير الحق موعظة ونصيحة للخلق عباد الله إلهي سبحانه وتعالى هذه الآية وعوك بيامي إن أدوم مديس أوامر فري خلق قيس النواهي ووديدي إلهي سبحانه وتعالى أدوم مضوح أوفري العدل وكذلك أوفري الإحسان وكذلك أوفر إيتاء القربى وعو خلق قوديدي المنكر والقول الفاحش وكذلك إلى سبحانه وتعالى وخلق قوديدي البغية إلى سبحانه وتعالى وحوايتك ختمي يعظكم لعلكم تذكرون إلهي وحو صداو يالي وأوان وذوان أيو إن أذوان قادتان عباد الله وعينك صاهد العدل وحاجة الناس إليه وعينك صاهد العدل قي باهد بين آدم كواي قبان وعن كذلك صوت الممنع عدل قي مهمة دولية وعن كذلك كصاهد أهل العدل فضل قي الله سبحانه وتعالى وصين أيو وعن كذلك كسو هذا النيا الإحسان وعن صوت المامنين الله بقيب وضقيب سيهي الإحسان إلى عبادة الله والإحسان إلى عباد الله وعن كسو هذا الإحسان كوين الله بقيب سيهي قيب عبادة الله سبحانه وتعالى والنصاري قباها إيا قيب خلقك إن كل حن الله يا يباها يهين وعن كذلك صوت المامني مذ والبشرود دولية وعن عباد الله في هذا اليوم كهدلينا مقطعي صدحات يا أوامرت إلهي سبحانه وتعالى يدعو أنه فريا وإيتاء ذي القربى. وهذه الآية إلهي سبحانه وتعالى أولي وإيتاء ذي القربى وقيب إحسانك كمدا إحسانك عامهان أيين وقصوا هذا الني كأنه خاص وهو خاص يهي ذوي القربى والقرابة والأرحام وحو خاص يهي عيد كستعدي ودو إيا قرابة ديسا وحي الله سبحانه وتعالى إحسان كفري إحسان كوا قيب سيهي قيب الله سبحانه وتعالى عبادة ديسا يا إسكالة وإن نصوب بيا مني قيبنا خطبة دي خطبة كه الرئيس بينو كغهض النواهين الإحسان إلى عبادة الله إلى عباد الله إن أضم ذي إله إلا هو نفس ما أيه صدح شردي مهم أيه إن صوت المامن عباد الله شردي كوبا ذي أن صوت المامن وحوها كف الأذى عنهم إن دبت لك إلى لي خلقك بالقول والعمل والفعل إن أنك إلى لنا بني آدم كهذا الحنين وحقينك قدبه وبني آدم كهو قدبه كذلك إنك إلى لنا فعل حنين إنه لنماد وكذلك إنك صاها ظني إلهي سبحانه وتعالى شروطها وبيامي شرط قيبتني إن أنك إلى لنا ربته وعن كذلك كصاها ظني بذل الخير لهم إن أهرنا خيرك أو كمدياي من تعليمهم ونصحهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن أنه وناق قبلنا كي جاهل جهلك كسارنا كذلك إنه قعنت إنه قبلنا كرنا إنه قبلنا قيبت أسو عامهاي وعن شرطها راعني طلاقة الوجه إن قفك مسلم كيكاه ريمات إن وجهك الله فره ووجه فرفورا أضولالك أقول أقول أنتو وعن كذلك كسوى هذا الني صفاء القلب إن قلبك الله نظيفيه وأن حقدك يحمان تكفوك أنه وعن كذلك كسوى هذا الني عباد الله إن أنه بني آدم كأنه قد إحنا الله يقولن ولا أنه حسن الظن ظن ونأكسا إن أنه قولن ولا أنه إحسان كنوعاها يا إن صوت المامن إن نري اللبب والنقنية إحسان إلى القرابة وإحسان إلى الغير إن قرابة اللو وناقبته هي كذلك ددكك لإن لو وناقبته وعن سخاء سوغا هذا من عباد الله ونادى والدك إن بلية وعن كذلك كسو هذا من إشارة المامن قرابة وحي إن بليه إلهي سبحانه وتعالى إحسانك عامك أها يا وصل أوقات لي وحوك حجيي الإحسان إلى القرابة إن قرابة الله ونفس مايو من هم القرابة عباد الله وكل من وقف كستا وحويا اتصل بك كوح للسنادي من قرابة أو رحم وكقرابة نمك وكوح للي أما الرحم اسكوكين حري كاسا وحل إلى ذا القرابة إلهي سبحانه وتعالى آيدا وحو النبو فري وخاص وغدقي إن قرابة وحل سيئ وأن لإلاو وعين صوت المامن عباد الله لبا آيدو أين صوت المامن وإحسانك كل إعجري آيدك وبعد وحياها إذ قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلهي سبحانه وتعالى يدوح الراعي ودرجة صدحات كردقي مركو إلهي عبادة ديسي وبيان سدي كذلك والدك حق لي يا أطي المامي أي وحى إلهي سبحانه وتعالى الراعي وتصدحات هين وذي القربى كو دويدا كو اه اي كو دو وانا قبائي الله سبحانه وتعالى يري آيات الله بعدنا وحيا هاي قول الله تبارك وتعالى آيات إله يليه واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلهي سبحانه وتعالى أيدنا درجة الصدحات وحاوديغي ذوي القربى كو دوي ذو صاحبك إن صباتهين أما قرابك لاتهين سواء قرابة داسها كتماد من جهة الأب أما كتماد حق أبها أما كتماد حقه إيذا وقريب إلهي سبحانه وتعالى وكسيه وعواجب كبوها لبض الدين عبينا ذلاليسو لأن اللبض هو حيكويهين عباد الله وحيكويهين قريب أيكويهين عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وحوه واجب يا الإحسان إن لسيهم ذوي القربى وحي لسينا يوم عد الله ضيا وعد جيبك إلهي وحق ليه عد فقيرك يا غريبك إن درقيه أوحو كدامه وفيقه أي إلهي سبحانه وتعالى كلها ضيا إلهي سبحانه وتعالى كتابك سوحه كليه يسوع النجلاه الله يذوي القربى وحكلمة القربى كتاب كدعديس أي كتمد صدحية طبعا كوبية طبعا آية ضيا قصار وري وآية خطبة دين أي قصاب سنتهاي أي كوبية طبعا تهاي شن آية ضوا حكجرا إلهي سبحانه وتعالى إنه حريري ذوي القربى واليتامى والمساكين شن آية ضيا حريري انت كلنا وايك قدسنتهي وكذلك الهي سبحانه وتعالى كوبية من كايض ذكاها الله صدح كم مدى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الى الانت ذي حرير انت ذا وحويا حق حق اليه نين اغانو بل الهي سبحانه وتعالى وحوص خاص الله الله نبي عليه الصلاة والسلام وكذلك آيات كمدها يكور رميسا كوبية بنك آيضون إن الله سبحانه وتعالى وتلمام يوم إلا المودة في القربى والنبي أخاص عليه الصلاة والسلام انتك لو عام عباد الله أفر آيضون بمركز كن قنيسا انت النبي عليه الصلاة والسلام قراب ذي سي النبي إله وكلها الله انتك لو عاي كصاب سنتهي مسلمين تاو رسولك ويهي حقوق ذا إلهي سبحانه وتعالى ونحدقي عباد الله إلهي سبحانه وتعالى آياتك انتال لب وعاو كب يامين ايا او الله اضليا قفك إلهي وحسي اقعمه سوح قلي انونا قراب ذي سيلاوين إحسانك وقبن ايو انو قراب ذي سوحوي انت المامو أو كدر قيو هل مسألة عباد الله انتينا نادل ذو قد بنا بيامي مسألة ذا سوحا ايتهاي إحسان كقريب كاللو سمين يوام محاي صدح الرمود متكوت بنقون إما بالمال وإما بزيارة وإما بالبر صدح ذا بقرابة حريرين تذوي إنا جيب كاقا كو حريري سوحات كدان تاتسيسا وحرير نبي جنة المام عليه الصلاة والسلام إن أبوقته وأبولا الكسوئكته كل النصب كأم وأدو تكتا وصلة رحمه وحريرنا الحرير سي وحيلا سبحانه وتعالى ونحدي النردقي وحكذلك كم ذا الكلمة الطيبة هذا الككلها تمعان يا أبولا الكقريبك كل ذهي وحيوتها صلة الرحم dad ka barkood ba wax laga yaabayna aaminaan hadii wax la is siinayo in wax la isku yahay hada waa khatar hadii wax la is siiyo iyo hadaan wax la is siinin lama kala mayd maye waa la isku dhagayo Allah isku keendajiye qariib kaaga ilaahay ba ku gudajiya ama wax siisid ama yaa tasiinin ama wax ka hela ma yusan ka helin ilaahay subhanahu wa ta'ala ku gudajiye way geeri ba idin kala kacaynays حتى قيردو انت يرى قبرك اللي قجر كلهاتا ايات كلا حدنتهين كويس قصور نقن اي اياتهين وماشاوه الرئيس اسكو قيمان اسان ومحشركي هل كاسا الله اسكو قيمان اي ان كلا بحثتا اي ان اسكو يا عذبا كبعد انت الله سبحانه وتعالى وجنة وذقلي جنة اسكو تقدونا مرنا لما كلا ميد ميو ماذا حاجة كسار أنو هبل وان بويي أو قريب كاغا ماذا حاجة كم مسح هذا الكاس وخطأ وأنا شيطان شيء وكو قليي قريب قريب كي سموا أيو لا في الدنيا ولا في الآخرة ورموح ليس سي أما يان ليس سين إلهي سبحانه وتعالى ويسكو كان حري عباد الله إلهي سبحانه وتعالى كتاب كي سوحا وكلية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ما أهانن إلهي سبحانه وتعالى لي سما فلك يوناكم ما أهانن إن الحقني حقا جيستان قبل المشرق والمغرب ما هكا سما فلك وانا بكاما ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الآية فلله سبحانه وتعالى سبحانه ولا هد ليه ولا ليه إلهي وحوليه ما هونا قل إذين كباهن يهي جيسيقين نادو جيستان مشرقي مغرب علاد والكي يوضع عيسي يالكي كصوب بحضي وآد وجه وجهدي ساني ماها صمفلي يواناك صمفلكي يواناك وحويه كإلهي الرمية إما لنتم الموضن بي الرمية إما لا يتيس الرميسا كتب لا يوحو دجين الرمية كذلك أنبياء لا يوحو صدرين الرمية انت وحي الله سبحانه وتعالى وراعيه وآت المال أي أعطى المال حولها بحياسيه على حبه على حب المال وعلى حب أخيه المسلم على حبه الله معنى يلاذا طمير كاسي على حب الله حولها مجعل إلهي وجعل يا حولها وحب حنيا جعلك إلهي وجعل يا هي إيامرك إلهي فرين وحولها بحيو محبة يجعله وهي أي حوله بحنا هذا هو معنى كوبات معناها كل اللباد على حبه أي على حب المال حوله هنا يكبح عن بديدي أي وجعلي أي لكن نفتي بقصبي أو كوح وينقول سنيا كبعد حوله وحقار سينيا عدي لا يغتلق لي سوى حوله جعل أي هدنا يكبح أيان ولا الكيس سينيا يقول الله تبارك وتعالى إلهي وحويرم على حبه ذوي القربى يقوه الرئيسي إلهي سبحانه وتعالى ولا لأهمية القرابة إلهي وحوه الرئيسي آيتني قريب كاغا يقوه الرئيسي كي قعمي سوح كجرينو إلهي وحوه لها قعنت هذا كجر واجب كاغا صاري إن أدو إحسان سميسو عيد إلى سبحانه وتعالى وكل دليل نبينا عليه الصلاة والسلام وحوك ورمي وحسين تقريب كاد أبو حسين يسوع لباجرين إلى ذهيب وأجر صدقة وأجر صلة الرحم وقراب ذادي وحريرين يستكوبات طلب ذادي جاجرين كوه ليس وحاي تهاي وحولي هاد لبحيسي ولا الكاد كون دوم أكل النصب كا وحات سين يسوع لبا أجري بارك هلي ولا الكاغا مسلم كا إكاف وجد إسلام ولا بدكتان هل أجري كلي هاتات كهلي سا وأجر الصدقة أجر الصدقة كلي هاتات كهلي ولا الكاغا كود وقريب ككوا لبات كهلي سا لبات كهلي سا النبي قات المامي عليه الصلاة والسلام مدي وحايتاي وأجر الصدقة طلبات وحايتاي واصلة الرحم وحريرين تاد حرير سي رحم كاذي ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلهي كتاب كيس وحوك تلمامي أوليهي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلهي سبحانه وتعالى يد وحوك تلمامي أو الله أدلي أيها المؤمن أي إلهي وحوليهي وآت ذا القربى وحد سيساك كودو حقه حولاك حق بكلية ولالك كودو حولاك حق بكلية من أبو بك ريسه لكن حق له قصاري إناد بحصه أيهو كبلية هذه زكتها إياها ديائتها صدقات كلبا ولالك كودو حق بكلية إناد فيقضه هذا آمين سن إناد لباجرك يا ليس إلهي سبحانه وتعالى آيداً وحاوك قد حضلي مسألة مهمة أيها وكذا حضل اسم أيها المسلم إلهي سبحانه وتعالى مركو تلمام إيويري حقه ذوي القربى والمسكين وابن السبيل أيها وحي إلهي سبحانه وتعالى أراعي ولا تبذر تبذيرا وعولا يسيد ضبرني إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا آية الله سبحانه وتعالى وحوك كورمي مركوك الله مسكين كي وحلا سيو مركوك الله أيتام تي وحلا سيو وحو الله سبحانه وتعالى وهو الرئيسي ذوي القربى لو ذو صاحبك إلهي آية النغفري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى آية أن إلهي وحوله وآتي ذا القربى حقه كان كوده حقي سسي وحراء قليه وعلي سبحانه وتعالى الرعيم ولا تبذر التبذير وحلل وإخراج المال وحوله بحصه وأدوى حوية قيسا محي على معاصي الله معاصي ذا إلهي هكود آذن ننبو إلهي ولا تبذر تبذيرا هكو سمين حولها قي عد معاسك صمين إيسها سين عد إلهي غيرك كعابد إيسها وفيق وعد سيساب إلهي لي عدك عباد إيسا نيس إيكو طاع إيسا نيس لأن قريبك كودو إلا ممتك وذنبو النقني إنو نيو نقضن صالحا وإلهي سبحانه وتعالى كعب صوني ووحيات سيسو أجري حسنك صمين إيا إيا إنو نقض كحن وكحن إيا خمرك عبيا وكعون أي وحايا الله إلهي سبحانه وتعالى وحرام يلي أو بختك أن وحبن بقى إنك جرى وكوك إياي وقادك وتبذير ومعصية وحلقوا بحين أي وحاو إياي شيء معصية جاتكو إخواني عباد الله وحاو إياي ومعصية وأنا حاران بل وحن كامن سنها يسري خمر بنا يسدائيه إنا يسكم مديه وحفرق يود حيا وسنشرين وصخرت عدورنا إسا سخرت ماها بين بو مدحي سكشيك بين بونا اللي فيه سكو ما ويلين ايا وسخرت عاد ويسكو مرخاتي كيهاي عباد الله آيات إلهي سبحانه وتعالى وحي نودي إذا إنا نحوله إنا قد آدنا وحسن نفعيك إسو إنا وصن نقونا إنا قادكو كميدياي وسيقادكو كميدياي ويتباكدو كميتهاي بوريكو كميدياي معاصلا كلاي كميتهاي ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فآت ذا القربى حقه والمسكين إلهي سبحانه وتعالى آيات اللبادنا وحاوك قور رمي آيات ديور وحي كور رمي سي آيات ديرا ذايا كجرا إلهي سبحانه وتعالى مركو كور رمي عد الله سين أيو أي وحو إلهي الراعي ذلك خير للذين يريدون وجهه آيات سوى حسدا سمين أيو إلهي ليه وقراب ديس سين أيو ومساكين توح سين أيو كو إلهي وجهيس كدون أيو عباد الله ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام نن يا النبي قويمد فقال وحوكر يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني إلى الجنة أو يدخلني إلى الجنة ويباعدني من النار في صحيح إمام مسلم وعوي مدي النبي عليه الصلاة والسلام من سؤاشا ونويدي وعوي كل رسولك إلهي وحذي قور أن تضيط المامتا عملي شيء حدي أنصر مي الجنة آمه قاله فقال بعض القوم أي وحي لهدين ما له ما له فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرب ما له صحابة محاو سبنا ذي بيسويديا فقال النبي عليه الصلاة والسلام نبي مركاس وحويري أرب ما له أي حاجة له يسأل حاجة يدنا يوصع ذو وحويدين يا فقال النبي كبعد وحو النبي أنه عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا إلهي بعد عابدي عبادة سواحبك قبر حميسد وتقيم الصلاة صلاة أياتكني وتصل الرحمة وحد حريرنا سقراب هذا أي النبي يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي وحنك كويل ذرها وفي صحيح إمام مسلم وحكويل دع الناقة ورهاش سيدا يا وكويل في صحيح إمام البخاري وحكوصقا ننك نهاش أوي مد النبي وصعد صفرا هقان كن بوكو دقهاش النبي عليه الصلاة والسلام إنسوا سؤال ويدين أيام انت امرك وشيغي بو النبي وحكويل هاش سيدا هاش انفرا ورتكقا سأي سؤال شكا قد دعو هقان هكو مشغولين وحبو باهانتي وكو جوغاي دع الناقة هاش سيدا عباد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نبي عمرك سواح وكير لقد هدي ننك ولا هدي أو وفق إلى الإسلام أما إسلام كايا له توسي صدح نصيح ننك النبي نسي عليه الصلاة والسلام نصيحة كوبد وحياهي العبادة إنه إله سبحانه وتعالى عابده نصيحة كل اللباد عبادة ذي هو شيء كودة أيضا بكسو علي وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة صلاة تكني زكاة نواد بحلم نصيحة صدح روحا النقطي وتصل الرحمة رحم كاغا نواد حريرين قرابة نواد حريرين أيسا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، روى إمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا من أنصابكم ما تصلون به رحمكم. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحاو كلية: تعلموا من أنصابكم وحضرة نسبكين ما تصلون به أرحامكم وحاد رحمكين كحرير نيسان كبرت النسبكين. وهذا الحديث لقى فائدة سني إن قفكم مسلم كقرابة سئين وبرتو وكل إحصد الضدك وقرابة هام وقرت كوانينيهين أي حديث كأنه بجرت عباد الله. وعاو النبي يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنصابكم برت النسبكين ما تصلون به رحمكم وحاضر حمكين كحرير نيسان نسبكين كبرت. فإن صلة الرحم محبة للف الأهل رحم كل حريريا قراب ضايا يسكن جعلاتا يا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحويل ومثرات في المال وحكذلك أي بضيصا حرير انت القراب ضا حرير نيساني حولها ويكو بضي نيسا ومنسات في الأثر عمرك نوي بركة يساب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يبسط في رزقه ننك أي فرح قلنا إيسو إنو إله الرزقية أرسال رؤو بركي فليصر رحمه رحم كيسا حريري. أيها النبي قل عليه الصلاة والسلام: عباد الله رحم كاد حريرنا يسو يا هذا الفي عنك حريرنا يسو يا بوقشك حريرنا يسو يا وحفيق حريرنا يسيت سين يسو ولا الكاغا قريب كاغا نبي بوحو كور رمي أرساق وين يفو بضت. من سره كاي فرح قلنا يسو أن يبسط له في رزقه إنو إلهي رزقي صوب الله عليه فليصل رحمه رحم كيسا حريري يا النبي قل عليه الصلاة والسلام. وينسى له في أثره كذلك إن إلهي الرح بركي وحوي عمر قيسا فليصل رحمه. وروى إمام القطاعي رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلة الرحم نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه رحمك الله حريريا تزيد في العمر وحاي بيرسا عمرك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحوت الماما يا ما جاء عند إمام الطبراني والبيهق والحاكم وكذلك ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدن في الأعمار نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحو كليه رحمك الله حريريو وإيتاء ذي القربى رحمك الله حريريو كذلك حسن الخلق طبعي قول لو أنا أجسته طبعي قال لما يبي هذا تكان كما يالو مصيب سنيسد لما دحلو ونن أبي راعوا ليس مصيو لما دحلو كذلك نن طريق كول متاقنه كورن ما ينتنا يقبضت طبعي في عنا ليس مصيو صدق من نقضه لما دحلو حول أبا شقيه ماها تكان لغم إبسد حسن الخلق وحلق لكل ما إسلام كدحديث ننك إن آيات كجو جنن إن حمانت كجو جنن وناقنا إن فرن أحاديث ننك إن توسنن إن وحوي صحن يقلت كإن كجو جنن وناقنا إن وهر سيدن طبعي قيس حما آبهن الراعوا بلشن كهر عباد الله طبعي قواناقسا وحسن الجوار جار كل وناجيه والله إلى لي حقوق ضودة نبي عليه الصلاة والسلام وحولي يعمران الديار وحي عمران دولك بوحيان ومعيك بوحيان طبعي قاك بها في عناد جار كبادها قاجسي قرابة ذالي باد إلى شتي ودن قواب كابو حسما وخير يبرواقا كابو حسميس صد إحدى صحماتا بلشدوا ويبابا ذي ولو هل جوغو هذا إنه قرابة ذي نبقينه جنّي نوان ويني الدنيا دنا خرابني هذه أخلاق ذي نجح ماتوا بلشدي هاجوك تلاك ورد ماتي بلشكو جوك تماها وحي بلشكو تهي طبيعي قوذي هقا جسته كذلك جاركو حمادا وعذاب عادية إن إلهي جارحن كلا وحويا جارسيو وعذاب إلهي سبحانه وتعالى بينه كما قنقلينا النبي قلنا كما قنقلي جارسو جارك حن نبي آيا كما قنقل عليه الصلاة والسلام أدو جارك كاحما أدو نلوش كاحماتي وحاذا يستوحب كوتر مايو صدح ذا سوء إنك حما أدا نلوش هو إنك حما نيسا صدح ذا سوء إنوها قاقا نلوش هو إنوها قاقا إيسا كو إنا إنو إنكو قرابة إنو لينا هاي أغانو حال كيكو سغيهين ما هكلها توحفيق ولا الكاغادو تغيسة كل شيء يا أبها كودة لأمه يدا كودة شيء أما أذيركا كودة لأما أذيركا لباديو كودة لأما كصدحادو كودة لأي أما كأفرادو كودة لأي وقريب كاغي وعوينو دوغاتا إلهي سبحانه وتعالى أجري أجر بكاسين طبعي قاد بلشد كل نقميسو إياه بكاد بلشد كل نوشو كوها قاكتانا وبلشد ما يستيرن عباد الله جارك الله إلى ليو، وديبت الله قد دايو، وحمان الله إلى ليو، وبوق الله قد دورا، إيدو نبارك الله فيكم، وشيء الدنيا إنه عم ريا، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كورمي، صدح ذا سوها قاكتا، أيا وحوليه ويزيدنا في الأعمار، وحي بيريان، عمري قاية بيريان، عمري وينو إنه دير هذا الدونين. إن عمر دير هل ما ربنا نول بوعا وجعليها النلل ما أنت ننك الباب كاللوس وقراعي حنون ويلا هذا وائكا وأو نحيا حنون كنتو سنحن مذين نحل انت كل عيسى كدرا نول بنول شوى جعليها والنلل هذا جعلنا وأنا عافي ما دونينه waan doonayna uurinu naga dhex baxo waan doonayna inaynu hagaagno islaamkeena aan hagaajinno cibaadallah waxaad ogtihiin cibaadallah fi hadhihi alayaam inay amraadi dhacayso xanuunna fara badan inuu aad iyo aad u faafayo bal waxay soo gaadhay duwal aad iyo aad u fara badan inuu maanta marayo uusan waxa weyan baaqi ku ahayn halkuu ka bilaabmay xanuunada waxyaalaha faafinaya waxaa kow ka ah macaasida aynu ku dhex jirno cibaadallah macaasida la samaynaya waxa ay tahay tu waxa weeyaan jirkeenna iyo dhiwaxweyn waddankeennaba baabiinaysa intaanan ilaawin hal nasiixa aan gudbiyo xanuunkaasi hadduu yimaad oo dhexdeenna waxaan ka dareenno hal la ogaada hal shay hal la ogaada hal shay halkaa shay waxa ay tahay toonta ninkii durigaa dareemow toonta ku karsa biyo kulle qadhaadh iyo waxway yeelanaysa oo adkaysa insha allah waa uu kaa sarfinayaa waana la ogaaday imikay waxa weeyaan shiinuhu iclaaminayaan toonta faa'iidadeeda toontu faa'iidooyin fara badan bay leedahay ninkii duri dareemow toontaasi karso iyadoo waxa weynaa tuntay ka bacdina kari biyahaad ku karisay iska cab insha allah waa uu kaa tegayaa xumaantan aynu ka fogaano bal xadiiska aan dhandhansanna cibaadallah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramay silatu raxim wa xusnu lkhuluq wakadalika xusnu ljiwaar saddexda arrimood ayaa waxa uu nebigeenu leeyahay yacmuraan diyaar dhulka way camirayaan oo caafimaad iyo barwaaqay ku camirayaan wayasidna fi lacmaar waxa ay biirinayaan riximkana way wax cimrigana way biirinayaan oo ilaahay baa baraka inoo gelini cibaad allah waxayga nasiixa saddexdan nasiixo ee ilaahay subxaanahu watacaala aayadda uu inagu siiyey ee inoo dhammaystirantay inaan dhaqan gelinno cibaad allah waxay inooga baahi badan cadli inaynu helno oo ninku reerkiisa cadaala kula noolaado oo wiilku aabihii cadaala kula noolaado oo kadalika bulshada ay cadaalad ku wada noolaato oo kadalika bulshada iyo cidda maamulaysa ay cadaala ku wada noolaadaan maxay inooga baahi badan cibaad allah inaynu ixsaan isku samayno oo aan iswanaajinno oo aan xumaanta kala gaabsanno oo aan xumaanta dhexdeenna ku yarayno maxaa inooga baahi badan cibaad allah kadalika in lays ogaado oo walaalku walaalkiisa faqiirka uu ogaado oo wixii uu ku dhaamo uu fiiqo maxaa ka wanaagsan laanna ilaahay subxaanahu watacaala awaamirtiisa waxay noogu jiraa xikamaad iyo aad u fara badan ama garannay ama yaynaan garanin aayaddan saddex arrimood oo muhimu ilaahay nagu faray ina allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i dhi lqurba saddexdaasi waa awaamir ilaahay subxaanahu watacaala uu ina faray waxaan doonaya khudbaddan soo socota inaynu kaga hadalno jazaa lmuxsiniin walaakin waxaan cibaad allah ka hadli doonaa arrin masaajidda ka dhacaysa fii hadihi alayaam oo masaajiddii dhibtay ayaynu jimcaha soo socda kaga hadli doonaa haddii ilaahay yidhaa waxaynu qadimaynaa munkarka ilaahay subxaanahu watacaala aayadda waxaynu u horeysa ee ilaahay subxaanahu watacaala inaga reebay wayanhaa cani lfaxshaa'i waalmunkar munkarkaynu qadimi cibaad allah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر